الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر فإذا

أيحسب اقرأ بسم الله